فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. فيه عليم وفي عالم. عالم صفة وعليم صفة مبالغة. ديك عالم ذات ثبت لها العلم. ذات ثبت لها ايه؟ العلم. لكن عليم ذات علمها ذاتي. ولذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. قبل العلم يبقى عليم. طيب ثم يشرح لنا ما يجب ان لا يغتر به المؤمنون ان راوا الكفار في حال رغد وسعة وعافية وسلامة وتمكن. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه تضحية مش مغنم. ولذلك احنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تفرق بين مبدأ الحق ومبدأ الباطل بشيء واحد استهلال الاثنين. مبدأ الحق الداخل فيه يضحي ومبدأ الباطل الداخل فيه يأخذ. لما كانوا عايزين يعملوا شيوعية وبتاعوا ما كانوا بيدلهم فلوس الأول، إنما اللي مؤمنين بالحق هم اللي ضحوا. ضحوا بأموالهم، ضحوا بنفسهم، ضحوا بأبنائهم، ضحوا بأوطانهم. ليه؟ لأنهم مكلفون بأداء مهمة عالمية إنسانية، فلا بد أن يكونوا إيه؟ ما ينظروش إلى دي بل ينظرون إلى ما إيه. ولذلك احنا قلنا الراجل اللي خد التمرات من بقه في غزوة بدر، عمير بن الحمان، ابن الحمان، لما جه وبيمضوا التمرات قال له يا رسول الله انا ليس بيني وبين الجنة الا ان ادخل المعركة فاقاتل هؤلاء فاقتل. قال له نعم. قال وماذا يبطئني لمضى التمرات؟ عايز ايه؟ عايز يجري عليها. قال لك لا انا ما استناش. ولذلك يقول لك انهم كانوا يسمعون في الاقبال على المعارك هبي يا رياح الجنه، هبي يا رياح الجنه. فقال لك ده اوعى تنغر بما هم عليه، نمتعهم قليلا. وليه نمتعهم قليلا؟ ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. طب وليه نمتع قليل؟ احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيره انما يقع من على الكنبه العاليه. فاذا لما تشوف واحد عمال يعلف واحد اوعى تقول انه بيكرمه، ده هو بيعلي كده عشان الخضر يبقى جامد. لذلك يقول لك فلان اخويا فلان كما شفتش فلان ده ماسك الوادي عدوه ده اللي كان لدود قالوا بيهشكوا. قال له يا هبل مش بيهشكوا. نعم نمتعهم قليلا. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وأنا قلت زمان ساعة ما تيجي مادة الفتح إن كانت نافعة تبقى باللام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنما فتحنا عليك ادنا لك الدنيا عشان تبقى على دماغك. فإذا رأيت هذا فاعلم أنها نافعة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة. ولذلك يقول لك إيه، ربنا لما يغضب على واحد يرزقه من حرام، ولما يشتد غضبه أو عليه يبارك له فيه عشان يتنه سايق فيها شوية. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه بقى الهضر جاءه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تاخده وفر قوة يبقى دل على ان الذي اخذ اقوى من قوتك، انما لما ياخده هو ضعيف يقول ما اي واحد كان ينفق فيه كده، لا نخليك قوي عشان هو. انت لما يجي واحد يكسر الرقم القياسي لواحد